النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليف جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن تغري بردي الإتاكي 813-874 هجرية، الجزء العاشر صفحة 24، ذكر سلطنة الملك الأشرف شعبان ابن حسين على مصر. السلطان الملك الأشرف أبو المفاخر زين الدين شعبان ابن الملك الأمجد حسين ابن السلطان الملك الناصر محمد ابن السلطان الملك المنصور قلاوون تسلطن باتفاق الأمير يلبغى العمري وطيبغى الطويل مع الأمراء على سلطنته بعد خلع ابن عمه الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر حاجي، وهو السلطان 22 من ملوك الترك بالديار المصرية. ولما اتفق الأمراء على سلطنته أحضر الخليفة المتوكل على الله أبي عبد الله محمد والقضاة الأربعة وأفيض عليه الخلعة الخليفية السوداء بالسلطنة، وجلس على تخت الملك وعمره 10 سنين في يوم الثلاثاء 15 شعبان 64 و700 من غير هرج في المملكة ولا إطراف الرعية بل بأقل من قليل. وقع خلع المنصور وسلطنة الأشرف هذا وانتهى أمرهما، ونزل الخليفة إلى داره وعليه التشريف، ولم يعرف الناس ما وقع إلا بدق البشائر والمناداة باسمه وزينة القاهرة، وتم أمره على أحسن الأحوال. ومولد الأشرف هذا في سنة 54 و700 بقلعة الجبل، واستقر الأتابك يلبغى العمري الخاصكي مدبر الممالك، ومعه خداشة الأمير طيبغة الطويل أمير سلاح على عادتهما. وعندما ثبت قواعد الملك وعندما ثبت قواعد الملك الأشرف أرسل يبلغه يطلب بطلب الأمير علي المرديني نائب الشام إلى مصر، فلما حضر أقلع عليه بنيابة السلطنة بديار مصر وتولى عوضه نيابة دمشق الأمير منكلي بغى الشمسي نائب حلب وتولى نيابة حلب عوضا عن الشمسي الأمير أشقطمر المرديني، وتولى نيابة طرابلس عوضا عن أشقطمر الأمير الدمر الخازن نائب صفد، وتولى نيابة صفد عوضا عن الدمر الخازن الأمير قشطمر المنصوري الذي كان نائبا بالديار المصرية لأمر وقع منه في حق يبلغه العمري لا تبكي. واستقر الأمير أرغون الأحمدي الخازندار لا الملك أشرف شعبان، واستقر الأمير يعقوب شاه السيفي تابع يلبغى اليحياوي خازندارا عوضا عن أرغون الأحمدي، ثم استقر الأمير أرنبغى الخاصقي في نيابة غزة عوضا عن تمان تمر العمري بحكم وفاته، ثم ولي الأمير عمر شاه حاجب الحجاب نيابة حماد عوضا عن أي دمر الشيخي، واستقر الشريف بكتمر في ولاية القاهرة عوضا عن علاء الدين علي ابن الكوراني بحكم استعفائه عنها، ثم استقر الأمير أحمد ابن القشطبري في نيابة الكرك، ثم ورد الخبر بوقوع الوباء بمدينة حلب وأعمالها وأنها مات بها خلق كثير والأكثر فيها الأطفال والشبان. ثم نزل السلطان الملك الأشرف شعبان إلى سريقوس بعساكره على عادة الملوك، ثم سمر الأتابك يلبغى خادمين من خدام السلطان الملك المنصور لكلام بلغه عنهما فشفع فيهما فحلي ونفي إلى قوس. ثم في سنة 75 أنعم على الأمير طيب دمر الباليسي بإمرة معت وتقدمت ألف بالديار المصرية، ثم أقلع الأمير حسن فوجة بنيابة ملطية في ثالث صفر، واستقر الأمير عمر بن أرغون النائب في نيابة صفد عوضا عن قشتمر المنصوري، وقد حضر قشتمر المنصور إلى مصر على إقطاع عمر بن أرغون المذكور، واستقر الأمير تنيال المرديني نائب فعلة البلد الجبل عوضا عن الطنبغة الشمسي بحكم استعفائه، ثم أنعم على جماعة بإمرة طبلخانة وهو تمر بغى العمري محمد ابن قماري أمير شكار، وأن طنبغة الأحمدي وبغى الصفوي وأنعم أيضا على جماعة بإمرة عشرات وهم إبراهيم ابن سرغمتش وأرذمك من مصطفى ومحمد ابن قشتمر وأغبغى الجوهري وقشتمر العلائي خازندار طبيعه الطويل وطاغار من عوض وأروس بغى الخليلي ورجب ابن كلبك التركماني. ثم وقع البناء في هذه السنة في البقر حتى هلك منها شيء كثير وأضر ذلك بحال الزراع. ثم في هذه السنة فتح الأمير منكري بغى الشمسي نائب الشام باب كيسان أحد أبواب دمشق بحضور أمراء الدولة وأعيان أهل دمشق، وذلك بعد بروز المرسوم الشريف إليه بذلك، وعقل عليه قنطرة كبيرة ومدل إلى الطريق جسرا ومد له إلى الطريق جسرا وعمر هناك جامعا، وكان هذا مغلقا من مدة تزيد على 200 سنة. كان سدة الملك العادل نور الدين محمود الشهيد لأمر اقتضى ذلك في مصلحة الإسلام. ثم رسم في هذه السنة بإبطال الوكلاء المتصرفين في أبواب القضاء. وفي هذا المعنى يقول الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب رحمه الله تعالى السريع، يقول ذو الحق الذي عاله خصم اللد ولسان كريم، إن صيروا أمر وكيلي سدى فحسبي الله ونعم الوكيل. ثم استقر الأمير يعقوب شاه أمير أخور عوضا عن الأمير جورجي الإدريسي بحكم انتقال جورجي إلى نيابة حلب عوضا عن إشقاط مر المرديني. ثم في سنة 66 و700 استقر الأمير قطمر العلائي أمير جندار في نيابة صفد عوضا عن الأمير عمر ابن أرغون النائب، وحضر عمر ابن أرغون إلى مصر على إقطاع قتل قطمر المذكور في 7 شهر رجب. ثم استقر الأمير عند الله عبد الله ابن بقتمر الحاجب أمير شكار عوضا عن الأمير ناصر الدين محمد ابن بغى، واستقر اسندمر العلائي الحفرفوش حاجبا عوضا عن عبد الله ابن بقتمر المذكور. ثم أنعم السلطان على الأمير اسندمر المزفري بإمرة 100 وتقدمه 1000 بالديار المصرية في سلخ شهر رمضان. ثم أنعم على الأمير شعبان ابن الأتابك يلبغى العمري بإمرة 100 وتقدمت ألف. ثم استقر الأمير قشتمر المنصوري في نيابة طرابلس، واستقر الأمير أزدمر الخادم في نيابة صفد عوضا عن الأمير قطلقمر العلائي. ثم استقر الأمير تغبغ البشتكي في نيابة غزة عوضا عن أرنبغ الكامل بحكم وفاته. ثم أخلع على الأمير منج اليوسفي باستقراره في نيابة طرطوس بعد تلك الرتب العالية من تحكمه لما ولي الوزر بالديار المصرية ونيابة طرابلس والشام، وقد تقدم الذكر ذلك كله في عدة أماكن، وإنما أردنا التعريف به هنا لما تقدم له وهو آل. وكانت ولاية منج اليوسفي لنيابة طرطوس عوضا عن قماري أمير شكار بحكم وفاته في سلق ذي القعدة. ثم أنعم السلطان على جماعة بإمرة طبلقانة وهم قلت بغى البلباني وكمش بغى الحموي أحد مماليك الأتابك يلبغى العمري وأبغى الجوهري أحد اليلبغوية أيضا، وعلى جماعة بإمرة عشرات وهم سلقوق الرومي وأروس السيفي مشتاق وسنقر السيفي القطاري. ثم أنعم السلطان على الأمير الجاي اليوسفي في 11 شهر رجب بإمرة جاندار. وفي هذه السنة وفي سنة 66 و700 عزل قاضي القضاء عز الدين عبد العزيز ابن محمد ابن جماعة نفسه من قضاء الديار المصرية في 16 جمادي الأولى، ونزل إليه الأتابك يلبغى بنفسه إلى بيتي وسأله بعوده إلى المنصب فلم يقبل ذلك، وأشار على يلبغى بتولية نائبه بهاء الدين أبي البقاء السبكي فولي بهاء الدين قضاء الشافعية عوضا. ثم استقر قاضي القضاء جمال الدين محمود ابن أحمد ابن مسعود القنوي الحنفي قاضي قضاء دمشق بعد موت القاضي القضاء جمال الدين يوسف ابن أحمد الكفري بفتح الكاف. وفي هذه السنة أسلم الصاحب شمس الدين المقصي وكان نصرانيا يباشر في دواوين الأمراء، فلما أسلم استقر مستوفي الممالك السلطانية.